وهم في قلب القلب وبلي من الدنيا حبك وهم في قلب القلب وكفايه فرحه وكفايه فرحه وكفايه فرحه وكفايه فرحه وكفايه فرحه بقربك بقربك بقربك وانا اللي عايش في قلبي وضلو يا فرحة عمري كله يا شمس قلبي وضلو يا فرحة عمري كله يا فرحة عمري كله كله.